في جسمي اللي صبح مبني على العيدان، الناس اللي عيد وانا ليا في اللقاء عيدان. انا ليا في اللقاء عيدان، الناس لقعيد وانا ليا في اللقاء عيدان. يا اكحل العين ما ترقي على حالات، صبحت جسمي السليم قمص مبني على العيدان. على المحبوب يجيبولي، لو كان بكايا على المحبوب يجيبولي، لتني أبكي وأكر ناس يبكولي. لو كان بكايا على المحبوب يجيبولي، لتني أبكي وأقدر نسيب كولي. يا ما قعدنا سوا وكلام السر قالولي، يا ما قعدنا سوا وقبل الكاسة قولي، يا ما قعدنا سوا وقبل الشمع قادولي. قعدنا سوا وجاب الشمع قادولي، وجه في وسط الايام وقصولي على طوله، وجه في وسط الايام وقصولي على طوله. يا رب يوم الفراق كان حد حاشوه.